يقول طبيب أخطأ في نوع الدواء ليرضع إن ثلاثة فمات عليه كفارة قتل خطأ. نعم إذا كان هو المخطئ فعليه الكفارة. وإذا قلنا يضمن يعني يتحمل قيمة ما أتلفه من أرشى وحكومة، مثل لو ذهب شخص إلى طبيب وقال له اقلع سن الأيمن، فنسي الطبيب فقلع سنه الأيسر، يضمن أو ما يضمن؟ يضمن. لماذا يضمن؟ لأنها جنت يده زادت. يقول إذا كان الحجام يتقن الحجام ولكن ليس له شهادة من الحكومة فجنت يده، هل يضمن ذلك؟ مثل ما أخبرناكم، إذا عرف من أهل الخبرة بأنه رجل حاذق يكفي. يقول هل يمكن يجتمع في رجل واحد في وقت واحد أجير خاص وأجير عام؟ لا، لكن يجتمع في رجل واحد أجير خاص وأجير عام، نعم، في وقت واحد لا، يصير مشترك عام. لكن ممكن رجل واحد يجتمع في أجير خاص وعام في غير وقت واحد. مثلا شخص يقول اعمل عندي من الساعة السابعة حتى الظهر، سائق يذهب بأبنائه ويعود، ثم من بعد العصر يذهب بأجرته لمن شاء، فيصبح يكون خاص وعملك في وقت واحد لا. يقول الراعي هل يشترط له الحذق؟ مثل ما أخبرناكم عمل اليد ما يحتاج له حذق في الأمور العامة، لذلك قال وراعي لم يتعدى ما قال حاذق. يقول هل يوجد دليل على قدم الله؟ اي نعم، فيضع الجبار عليها قدمه، وفي لفظ رجله. وإذا كان قصده هل يجوز الحلف بصفات الله؟ هذا بالإجماع. يقول لماذا ذكر الواو مرتين، مرة مع حروف القسم وقبلها سهوا وعمدا؟ وين ذكرها فيه؟ وين ذكرها فيه؟ وين ذكر الواو مرتين؟ ها؟ واو ربا تختلف، واو ربا غير واو القسم، ما ذكر لا واو واحدة يعني ما كررها، ذيك واو ربا وهذه واو قسم تختلف. نعم.